Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. ما زلنا مع بيان المسائل التي تدرس في علم الكلام ولا يضر الجهل بها، وهي تسمى في عرف المتكلفين بالأمور في عرف المتكلمين بالأمور العامة. فقال الشيخ رحمه الله: والمكان الذي لا خفاء في أن الجسم ينتقل عنه وإليه ويسكن فيه فيلاقيه ولا بد، فيلاقيه ولا بد بالمماسة أو النفوذ كما سيأتي، اختلف في ماهيته. هو سيفسر بعد ذلك الممسة والنفوذ، يعني هل أنا بجسمي الآن، سطح الخارجي، يوجد هواء في الغرفة، السطح الخارجي من جسمي هل هو ملامس للسطح الباطن من الهواء؟ ماشي. أو هذا السائل في الكوب، السطح الخارجي من السائل مماس للسطح الداخلي للكوب، فهنا توجد مماسة، ماشي. أو النفوذ، النفوذ يعني الاختراق، أي الاختراق، فكأنني أخرجت من الهواء قدرا، سكنت أنا مكان، فهل توجد مماسة من غير إخراج للأول، أو نفوذ مع إخراج للأول؟ قولان سيأتيان، ماشي. طيب، المكان الذي لا خفاء في أنك تنتقل منه وإليه، ماشي، وتمسه ولا بد، يعني أو يعني كما قال وتلاقيه لا بد، إما بالممسة أو بالنفوذ. هذا المكان الذي لا خفاء فيه في أنك تنتقل إليه ومنه، ما هو؟ قيل: هو السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي، كالسطح الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن فيه. هذا شرحناه. السائل له سطح خارجي، والكوب له سطح داخلي أو باطن، فالسطح الظاهر من السائل يمس السطح الباطن من الكوب، فالمكان هو في حاوي ومحوي، الحاوي والمحوي بداخله، فيبقى المحوي يمس بظاهره السطح الباطن من الحاوي، هذا هو المكان، هذا هو المكان. فقال: يعني مكان كل شيء هو السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي، كالسطح الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن فيه. وقيل: هو بعد موجود، بعد موجود ينفذ فيه الجسم بنفوذ بعده القائم به في ذلك البعد بحيث ينطبق عليه، وخرج بقيد النفوذ فيه بعد الجسم، طيب كويس، خلينا نشرح العبارة دي. احنا قلنا ان في قولين، قول بالممسة وقول بالنفوذ. طيب، قول الممسة نحن فهمناه ان في حاوي ومحوي، وان المحوي بسطحه الظاهر يمس الحاوي بظهره بسطحه الباطن، سطحه الظاهر بسطحه الباطن. طيب، القول بالنفوذ قال لي: هو بعد موجود، سيأتي قول ثالث أنه بعد موهوم. ما هو معنى البعد؟ البعد مكانة، وسيأتي هذا في كلام الشيخ، أن البعد لابد أن يتكون من ثلاثة أشياء: من طول وعرض وعمق. طول وعرض وعمق، هذه يخلها الأبعاد الثلاث. فأي جسم له إيه؟ له بعد، يعني له طول وعرض وعمق. هذا هو معنى البعد. طيب، أنا لي بعد، أنا لي بعد طول وعرض وعمق، فنتصور أمر هكذا، أن هذا المكان يفرغ منه، يفرغ منه جزء مساوي في أبعاده لأبعادي، وأنا أنفذ في هذا، لو صح لنا أن نقول في هذا التجويف، هذا المكان المفرغ الذي أبعاده مطابقة لأبعادي، فأنا أنفذ فيه. متصور هذا؟ يبقى وجد مكان مفرغ، أو وجد، أنا أعرف المكان، فما أعرفش، ما ينفعش أقول المكان المفرغ، يعني وجد تجويف، أو وجد تجويف له أبعاد مطابقة لأبعادي، فأنا ببعدي أنفذ في هذا البعد الموجود، يعني بعد حقيقي، بعد إيه؟ حقيقي. طيب، أنا مسكت هذا القلم ووضعته في هذا السائل، ما الذي حصل؟ وجد فراغ في الكوب له أبعاد مساوية لأبعاد القلم، هذا القلم ببعده نفذ في ذلك الفراغ الذي حدث فيه السائل. يبقى في عندي قول بالمواسة، يعني انطباق من غير إخراج لشيء، من غير إخراج لشيء، وفي قول بالإيه؟ بالنفوذ. متصور هذا؟ طيب، خلي بالك من حاجة، قال وهو بعد موجود ينفذ فيه الجسم بنفوذ بعده، بنفوذ بعد الجسم، يعني طول الجسم وعرضه، طول الجسم وعرضه وعمقه، بنفوذ بعده القائم به، القائم بالجسم في ذلك البعد، في ذلك الايه؟ البعد اللي هو في ذلك البعد الموجود، بحيث ينطبق عليه، بحيث ينطبق عليه، بحيث ينطبق بعد الجسم على ذلك البعد الموجود. احنا كده قدرنا الايه؟ الضمائر. وخرج بقيد النفوذ فيه بعد الجسم. خلي بالك من شيء، انا عندي بعد نافذ وبعد منفوذ فيه، صح كده؟ فالبعد النافذ هو بعد الجسم، بعد الايه؟ الجسم. هو احترز بذلك عن بعد الجسم اللي هو البعد الجاسم، البعد الايه؟ النافذ. المكان هو البعد المنفوذ فيه، فهمت هذا؟ يبقى احترز بهذا القيد عن البعد النافذ اللي هو بعد الجسم. لماذا؟ لان المكان هو البعد المنفوذ فيه، ليس البعد النافذ، ماشي؟ طيب، يبقى بعد هذا القلم، هذا بعد الجسم النافذ، ليس هذا هو المكان. المكان هو ذلك البعد الذي نفذ فيه بعد القلم. متصور ولا مش متصور؟ طيب، هو ما فيش مشكلة عندي في المكان، المشكلة عندي في الزمان اللي هو الذي سيأتي. وقيل هو بعد مفروض، أن يفرض فيه ما ذكر من نفوذ بعد الجسم فيه. خلي بالك من شيء، هو يقول الآن القول الثالث، يقول أن هذا البعد ليس بعدا، البعد المنفوذ فيه ليس بعدا موجودا، وإنما هو بعد يفترضه العقل، يعني على القول الثاني هو بعد حقيقي له وجود، وعندي بعدان، بعد نافذ وبعد منفوذ فيه. المكان هو البعد المنفوذ فيه، والبعد المنفوذ فيه هو بعد حقيقي له وجود. القول الثالث يقول لا، هناك بعدان، بعد نافذ وهذا له تحقق وله وجود، وبعد منفوذ فيه، وهذا البعد المنفوذ فيه ليس بعدا حقيقيا له وجود، وإنما هو بعد يفترضه العقل. العقل يفترض أن في هذه الحجر تجويف، هذا التجويف ليس وجودا حقيقة، هذا التجويف له أبعاد منطبقة على أبعاد الجسم الذي حل فيه، فهو ليس بعدا حقيقيا، وإنما هو بعد إيه؟ مفروض يفترضه الإيه؟ العقل. قال وهو أي البعد المفروض الخلاء، البعد المفروض الخلاء، والخلاء جائز. احنا تصورنا الآن أنه حصل تجويف في المكان، حصل التجويف في الإيه؟ حصل التجويف، هذا التجويف ليس فيه شيء، ليس فيه إيه؟ شيء، وأنت ببعدك نفذت في هذا الإيه؟ في هذا الخلاء أو في هذا البعد. طيب هذا البعد المفروض اللي هو الخلاء، قال والخلاء جائز، والمراد من الخلاء كون الجسمين لا يتمسان هكذا، ولا يوجد بينهما ما يمسهما. ما هو الخلاء؟ كون الجسمين بحيث لا يتمسان، لو تمسى يبقى لا يوجد خلاء، يبقى لا يتمسان. طب ولو وجد بينهما ما يمسهما أيضا لم يوجد الخلاء، يبقى الخلاء لكي يوجد لابد أن يوجد جسمان لا يتمسان ولا يوجد بينهما ما يمسهما، هذا هو الخلاء. فهمتم كده؟ في الحقيقة يعني الحقيقة دي مسائل كان بيتكلم فيها الفلاسفة، وهي مطابقة أو يعني العلم الحديث يعني ممكن يكون أقر ما قاله الفلاسفة أو عدل فيه، أو عدل إيه فيه. طيب مسألة الخلاء دي، هل يمكن أن يوجد جسمان لا يتمسان ولا يوجد بينهما ما يمسهما، ولا إذا خرج شيء دخل الهواء، الهواء يعتبر إيه؟ شيء. يعني إذا مثلا هذا الكوب إذا خرج منه السائل، يعني هذا الجانب وهذا الجانب لا يتمسان، لكن يوجد السائل الذي يمسهما، قال إذا أخرجنا السائل حل محله الهواء، فوجد الجسمان ووجد بينهما ما يمسهما. هل يمكن أن نتصور أن يوجد جسمان لا يتمسان ولا يوجد بينهما ما يمسهما، حتى الهواء؟ حتى الهواء. فهذا موجود ولكنه نادر، موجود ولكنه إيه؟ نادر. يعني لما ألقيت القنبلة الذرية على اليابان قالوا هكذا، قالوا أن هذه القنبلة من شدة الانفجار أحدثت فراغا، فراغا فوقها. الفراغ ده ماذا صنع الفراغ؟ هذا الفراغ صنع ضغط في الهواء في الجانبين، فصارت البيوت تقع من ضغط الايه؟ من ضغط الهواء. لماذا؟ لانه حدث تفريغ في الجزء اللي هو ايه؟ القائم فوق الانفجار. فمن شدة هذا الانفجار حدث تفريغ في الهواء. من هذا التفريغ حصل ضغط للهواء، ضغط شديد، كان يختلع الأشجار والبيوت على مسافات طويلة. فيعني هذا يعني ما حدث العلم الحديث، يعني إن هو ممكن يحصل تفريغ للهواء، يحصل تفريغ للهواء، ولكن هذا إيه يعني إذا خرج السائل حل محله الهواء، يبقى لا يوجد فراغ. الفراغ ده أو هذا الخلاء متى يحدث؟ يحدث في حالات قاسية جدا، ماشي. فبالك والأصح أن الخلاء جائز، وقيل أنه لا يوجد خلاء، ماشي. يعني من ضمن ما قيل يعني هو بناء الأهرام معجز، بناء الأهرام، أهرام الجيزة، يعني من عجائب الدنيا. فمن ضمن ما قيل في طريقة بنائه أن الأحجار ملتصقة، يعني على هذا الطول كيف الحجر لا يختل؟ قيل إن هي قيل من ضمن ما قيل في سر صناعته إن هو تم لصق الأحجار بعضها ببعض بتفريغ الهواء بينهما، فلذلك الحجر لا يخرج من الإيه، لا يخرج من الحجر. هذا قيل، يعني ما يعني أتينا به هنا يعني بمناسبة الخلاء. طيب، والخلاء جائز، والمراد منه كون الجسمين لا يتمسان ولا يوجد بينهما ما يمسهما، فهذا الكون الجائز هو الخلاء الذي هو معنى البعد المفروض، الذي هو معنى المكان، فيكون خاليا عن الشاغل. هذا قول المتكلمين، والقولان قبله للحكماء. فهمت هذا الكلام؟ يعني على القول الثالث، القول الثالث الذي قال المكان هو البعد المفروض والبعد المفروض هو الخلاء، يبقى في المكان الذي حللت فيه الذي قبل أن توجد فيه كان يوجد فيه خلاء، وأنت ببعدك شغلت هذا الخلاء. تفهم هذا؟ يبقى احنا قلنا بعد المفروض يعني طول وعرض وعمق، هذه الأبعاد تنطبق مع أبعادي أنا، فإذا حللت أنا في المكان قبل أن أحل فيه كان هذا الفراغ موجود وأنا شغلت هذا الفراغ، يبقى الفراغ هو أو المكان هو ذلك الفراغ الذي له أبعاد مطابقة لأبعادك وأنت بوجودك فيه تشغله. فهمت هذا؟ طبعا على القول الذي قبله، ماشي. احنا عرفنا المكان بأنه هو المماسة بين السطح الحاوي والسطح المحوي، وعرفنا المكان بأنه ايه، نفوذ لأبعاد، هو البعد المنفوذ فيه الذي ينفس فيه الجسم بأبعاده. قال على القول الثالث، فهذا الكون الجائز وهو الخلاء الذي هو معنى البعد المفروض الذي هو معنى المكان، فيكون خاليا عن الشاغل، ماشي. هذا هو قول الايه، المتكلمين. والقولان قبله اللي هو قول المماسة وقول البعد الموجود للحكماء، ومنعوا الخلاء أصحاب القول الأول والثاني، منعوا الإيه، خلو المكان بمعناه عندهم عن الشاغل، إلا بعد قائل الثاني فجوزوا. كيف نفهم هذا؟ من قال بالمماسة يقول لا يوجد خلاء، من قال بالبعد الموجود قال لا يوجد خلاء، وإن هذا المكان قبل أن تشغله أنت كان مشغولا، يعني المكان الذي تشغله أنت قبل أن توجد فيه كان مشغول، هذا أقرب، كان فيه هواء. والدليل على ذلك أنك إذا جئت مثلا بالزجاجة فارغة ووضعت فيها الماء تشاهد بقدر ما يدخل من الماء بقدر ما يخرج من الهواء. هذا ملاحظ. يبقى إذن لم يكن هناك خلاء، ماشي، لم يكن هناك إيه خلاء، ولكن حل شيء مكان شيء، حل الماء مكان مكان الهواء، ماشي. هذا يشاهد عندما تكون زجاجة فارغة وتضعها في البحر تشاهد الهواء إيه؟ يحدث هذه الفقاعات، يعني يخرج. يبقى على القول الثاني قالوا إن هو المكان الذي تشغله لم يكن خاليا قبل شغلك له، وإنما كان مشغولا بغيرك، هذا الغير خرج وحللت أنت مكانه. طيب أصحاب المذهب الثاني نسألهم هل الخلاء جائز؟ فكلون بعضهم يقول الخلاء لا يجوز، وبعضهم يقول الخلاء جائز. ممكن يكون هذا عدل المذاهب، إن هو الخلاء يمكن أن يوجد ولكن في حدود إيه؟ في حدود ضيقة، وأن المكان قبل أن تشغله كان مشغول. طيب الزمان، ماشي. طيب هذه الجزئية يعني أنا أحاول أن أتخيلها، يعني فهي محاولة، يعني قد تكون صائبة قد تكون خاطئة، يعني أو تحتاج إلى تصويب. أنا أقول ما عندي فيها يعني، لكن لست على يقين من صحة ما أقول يعني. والزمان قيل هو جوهر ليس بجسم، أي ليس بمركب ولا جسماني، أي ولا داخل في الجسم، فهو قائم بنفسه مجرد عن المادة. أولا يعني هو في البداية ما هو الزمان؟ ما هو الزمان؟ مع بداهته أنت تجد العبارة قصيرة عن تعريفي. مع بداهته أنا أدرك الزمان، جئت في أول النهار وبقيت في الدرس إلى نهايته، ثم ذهبت إلى البيت في أول الليل، نمت استيقظت في آخره، يعني الزمان أمر بدهي، بس العبارة تقصر عنه جدا، وهو خلق عجيب من خلق الله. والدليل على ذلك أن الله عز وجل أقسم به، فقال والإيه والعصر. فالعصر قيل في تفسيره المقصود به الزمان، وهو عجيب، هو عجيب في نفسه، ولأجل ذلك أقسم الله عز وجل به. طيب أولا اختلفوا في الزمان، هل هو جوهر؟ أم جسم أم عرض؟ ما هي هو المخلوق إما جوهر وإما جسم مكون من جوهر وجوهر وجوهر يتكون منه جسم لو المركب، وإما عرض ليس بجوهر ولا بجسم. فبعضهم قال الزمان جوهر، بعضهم قال بل هو جسم، بعضهم قال بل هو عرض، يعني الأقوال الايه الثلاثة. طيب قال والزمان قيل هو جوهر ليس بجسم، يعني ليس بمركب من أجزاء، ولا جسماني، أي ولا داخل في جسم، بل هو جوهر قائم ايه بنفسه مجرد عن المادة. جوهر قائم بنفسه مجرد عن المادة، ليس بجسم ولا هو حال في جسم. وقيل فلك معد للنهار وهو جسم، سميت دائرته أي منطقة البروج منه بمعدل النهار لتعادل الليل والنهار في جميع البقاع عند كون الشمس عليه. يعني هو يحتاج بس إلى دارس فلك يشرح هذه العبارات. ماشي. انتظرنا في الحاشية يسعفنا بشيء. التشريف موجود هنا في نسخة من التشريف هنا. طيب هو في الحاشية ما زاد على قوله إن الكلام فيه حذف، وإن تقدير الكلام وقيل فلك معدل النهار والليل، وبدليل قوله في نهاية الكلام لتعادل الليل والنهار، ويبقى هو اكتفى بأحد الايه الضدين عن الآخر، على غرار قوله تعالى وسرابيل تقيكم الحرة أي والبرد. يبقى فلك معدل النهار أي والليل. أنا حاولت أتصور هذا الكلام، فأنا يعني أنا كل لست على ثقة من مما أقول، ولكن يعني ما عندي فيه يعني. لو تصورنا محور الأرض، محور الأرض هكذا، هذه هي الأرض، فهذا هذا المحور الأرض تدور إيه؟ تدور حوله. الشمس تتوجه إلى الأرض، لأن الأرض تدور حول المحور، فالجزء المواجه للشمس يكون نهارا، والجزء الذي يكون غير مقابل للشمس يكون ليلا. فتعادل الليل والنهار يحصل من ماذا؟ من دوران الشمس حول هذا المحور. ففي كل لحظة يوجد فيها نهار هنا، يوجد فيها ليل هنا. يبقى تعادل الليل والنهار يحصل من ماذا؟ من دوران الشمس حول محورها. في اللحظة التي يكون فيها نهار هنا، لأننا في مقابل الشمس، يكون في المكان الذي يقابلنا من الجهة الأخرى يكون إيه؟ يكون ليل. فيبقى يتعادل الليل والنهار في كل لحظة من اللحظات، يتعادل الليل والنهار في كل لحظة من اللحظات. بمعنى في اللحظة التي يوجد نهار في المشرق يوجد ليل في الإيه؟ في المغرب. فعندي فلك، عندي محور، ماشي. الأرض تدور في فلكه، تدور في فلكه. فهذا الذي تصورته في إيه؟ في معنى العبارة. ماشي. قال وقيل فلك معدل النهار. طيب هذا الفلك هو ايه؟ جسم. هو جسم. يبقى ما هو الزمان؟ هو ذلك الجسم، هذا الجزء من الارض. الزمان هو ذلك الجزء من الايه؟ من الارض الذي تدور الارض حوله، فيتعادل الليل والنهار. فهمتم هذا؟ يبقى هذا ما افهمه، ان هذا الجزء من الارض اللي هو ذلك المحور، ذلك المحور، هذا المكان من الأرض الذي هو محور الأرض الذي تدور الأرض حوله، هو الزمان. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تعادل الليل والنهار، تعادل الليل والإيه؟ والنهار. عند مقابلة الشمس لجهة من الجهتين يحصل النهار، فيكون في مقابلها الليل. وقيل عرض، فقيل هو حركة معدل النهار، اللي هو حركة الأرض حوله. ما هو الزمان؟ لك هو حركة الأرض حول محورها. وقيل هو مقدار حركة الأرض حول محورها. يبقى احنا كده ايه؟ هو الجسم الذي تدور الأرض حوله. هذا قول. لا هو هو ليس بجسم وليس بجوهر، وإنما هو عرض. هذا العرض هو حركة الأرض حول محورها. طيب قول ثالث، قيل هو عرض وهو مقدار حركة الأرض حول محوره. يبقى عندنا كم قول كده؟ القول الأول قال هو جوهر ليس بجسم ولا جسمان. طيب القول الثاني قال هو إيه؟ هو جسم، وهو ذلك الجسم الذي تدور الأرض حوله فتلاقي الشمس فيحصل الليل والإيه والنهار. وقيل هو حركة الأرض حول محورها، وقيل هو مقدار حركة الأرض حول محوره. هذا أقصى ما عندي فيه يعني، ربما يراجع. طيب وهذا كله ليس بمختار. فيقول إيه؟ وقيل عرض، فقيل حركة معدل النهار، وقيل مقدار الحركة المذكورة. ومنهم من عبر بحركة الفلك، لها حركة الأرض حول محورها، ومنهم من عبر بمقدار حركة الفلك حول حركة الأرض حول محورها. والمختار أنه مقارنة متجدد موهوم. في الحاشية يقول موهوم، ممكن تأتي يعني موهوم يعني متصور في الوهم، ممكن يأتي بهذا. هو في الحاشية يفسر موهوم بمجهول. مقارنة متجدد موهوم أي مجهول لمتجدد معلوم إزالة للإبهام من الأول بمقارنته في الثاني للثاني، كما في أتيك عند طلوع الشمس. إحنا نعرف إيه الزمان. هذا ضروري جدا أن تعرف أنت تتحدث عن ماذا. أنا أتحدث عن الزمان. آتيك عند طلوع الشمس، الزمان هنا هو طلوع الشمس. فأنا كيف أتصور هذا؟ الزمان هو متجدد موهوم، يعني له وجود في الوهم، له وجود في الذهن، ماشي؟ متجدد. طب أنا أشرح على الآن، أنا الآن أشرح الدرس. هذا الشرح متجدد بمعنى له مقدمة وبعد المقدمة له وسط وبعد الوسط وصلنا إلى الخاتمة. يبقى المتجدد المعلوم هو شرحي للدرس الآن، بدأت بمقدمة ثم دخلت في الوسط ثم انتهيت إلى الخاتمة، هذا يسمى متجدد معلوم. يقارنه متجدد موهوم. هذا الدرس كم استغرق؟ استغرق ساعة. هذه الساعة أجزاء من الزمان، كل جزء من الزمان مقارن لجزء من هذا المتجدد المعلوم. يبقى المقدمة يقارنها المتصور هذا، يبقى في متجدد معلوم وهو الدرس، بدايته ووسطه وخاتمته. البداية مقارنة لشيء، والوسط مقارن لشيء آخر، والخاتمة مقارنة لشيء ثالث. طب الشيء اللي هو المقارن اللي هو الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث، هذا متجدد، بس متجدد معلوم يقارن متجدد مجهول. هذا المتجدد الموهوم هو الزمان، ماشي؟ هذا هو المختار. مفهوم هذا؟ يبقى المتجدد المعلوم هو الدرس، بدايته ووسطه وخاتمته. البداية مقارنة لشيء أول، والوسط مقارن لشيء ثاني، والخاتمة مقارنة لشيء ثالث. الشيء الأول والشيء الثاني والشيء الثالث هذا ما يسمى بالمتجدد الإيه؟ المجهول أو الموهوم. هذا المتجدد الموهوم الذي يقارنه المتجدد المعلوم، هذا المتجدد الموهوم هو ما نعرفه وهو الزمان. خلص كده؟ نعم. فيبقى طلوع الشمس، الشمس تطلع شيئا فشيئا وأنا أراها، هذا متجدد معلوم، بدأت في الطلوع، توسطت في الطلوع، ارتفعت، ارتفعت شيئا ثانيا، ارتفعت شيئا ثالثا، هذا متجدد معلوم. يقارن شيء يعني بداية الطلوع ووسط الطلوع والارتفاع، كل واحد من هذه الثلاثة يقابله شيء، هذا الشيء الأول والثاني والثالث هو المتجدد الموهوم الذي هو الزمان. طيب، والإبهام الذي وجد في الأول أزلناه، اللي هو المتجدد الموهوم، فيه إبهام أزلناه بمقارنته للمتجدد الايه المعلوم. قال: وهذا قول المتكلمين والأقوال قبله للحكماء. قال: ويمتنع تداخل الأجسام، أي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه والملاقاة له بأسره من غير زيادة في الحجم، وامتناع ذلك لما فيه من مساواة الكل للجزء في العظام. طيب، هذه المسألة سهلة، أسهل من مسألة الزمان. ماشي، أنا عندي كوب الآن، كوب، وعندي سائل، عندي سائل، الشيخ يقول يمتنع تداخل الأجسام، أن يتداخل السائل في الكوب دون أن تحدث زيادة، دون أن تحدث زيادة. هذه الزيادة قد تكون زيادة في الوزن، قد تكون زيادة في الإيه، في الحجم، لابد أن توجد نوع من الزيادة. يبقى إذا دخل شيء في شيء، إذا دخل جسم في جسم، لابد وأن يكون هذا الجسم قبل أن يدخل فيه الأول، يعني جسم أول دخل في جسم ثاني، هذا الجسم الثاني لابد وأن يختلف حاله قبل دخول الجسم الأول فيه عن حاله بعد دخول الجسم الأول فيه، لابد من زيادة، لابد من إيه؟ زيادة تكون في الحجم، تكون في الوزن، ماشي، لكن لابد من أن يحدث إيه؟ زيادة. طب لو فرضنا أنه لم يحدث زيادة، نقول يحصل منه ويترتب عليه محال، وهو مساواة الكل للجزء. الكل هو مجموع الكوب والسائل، هذا هو الكل. لو فرضنا أن الكوب والسائل معا مساويان للكوب فقط، والكوب فقط جزء من الكوب، من مجموع الكوب والسائل، يبقى تساوى الكل والجزء. متصور هذا؟ دخول الجن للإنسان لا يزول الوزن ولا هذا متصور. في خلاف. نعم؟ في خلاف. نوزن بقى. هو السؤال إيه؟ كشفوا أخيرا بالنسبة إلى الروح، وجاء في الآية والحديث أن الروح عند النوم يخرج. واحد في إنجلترا حاول أن يزن الروح، وأرشده أحد المسلمين إلى أن يزنها حين نومه، ووزنه ونقص وزنه عند النوم. يعني يعني الجسم حال النوم أخف منه حال اليقظة. وأيضا يعني الجسم يكون أطول صباحا من النهار. والله قال: ويمتنع تداخل الأجسام، أي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه والملاقاة له بأسره من غير زيادة في الحجم أو الوزن، وامتناع ذلك لما فيه أو الوزن هذه من عندي، يعني لابد من نوع زيادة، لابد من نوع إيه زيادة، لما فيه من مساواة الكل للجزء في العظم. ماشي. طيب. قال ويمتنع خلو الجوهر مفردا كان أو مركبا، والمركب هو الجسم، عن جميع الأعراض بألا يقوم به واحد منها. هذا لا يتصور أن يوجد جوهر مفرد أو مركب خالي عن الأعراض، خالي عن الأعراض، هذا لا يتصور. لماذا؟ قال لي لأن من جملة الأعراض تشخصه و وماذا؟ تشخصه ماذا؟ في كلمة أخرى كانت على لساني غير التشخص، وهي إيه؟ تحيزه. التشخص والتحيز، التشخص والتحيز من الأعراض، ولا يمكن أن يخلو الجوهر عن التشخص والإيه والتحيز. كيف أشرح هذا الكلام؟ هذا القلم في شكله مماثل لهذا القلم، تمام كده، ولكن هو هو هو مثله وليس عينه. طب لماذا هو ليس عينه؟ لأن كل واحد منهم له شخص يختلف عن شخص الآخر، بدليل أنني لو كسرت هذا بقي الآخر، يبقى هو وإن كان يماثله في الصورة لكنه ليس إيه عينه، لأن لكل واحد منهم شخص، شخص وجرم وجسم مخالف لجرم وجسم الآخر. مفهوم هذا؟ هذا هو التشخص. يبقى كل هما ليس واحدا بالشخص، هما ليس واحدا، هما واحد بالنوع، كلاهما ينتميان إلى نوع واحد، لكن ليس واحدا لأن هذا له شخص وجسم وجرم، وهذا له شخص وجرم وجسم آخر. ودليل ذلك أنني إذا كسرت الأول يبقى لي الثاني، ولو كان هما شيء واحد يعني لذهب. ماشي. هذا يبقى هما ليس واحدا بالشخص، هذا هو التشخص. والتحيز، ما معنى التحيز؟ هذا يشغل جزء من الفراغ، نحن لسه درسنا المكان الآن، هذا يشغل جزء من الفراغ وهذا يشغل جزء آخر من الفراغ، فهذا متحيز في جهة غير الجهة التي تحيز فيها الآخر. فهمتم هذا؟ قال طيب، يبقى لا يمكن أن يوجد جوهر سواء كان مفرد أو مركب يخلو عن التشخص ويخلو عن التحيز. طب ما دام له تحيز وله تشخص، فالتحيز والتشخص من الأعراض. يعني هو مثلا لنفرض أن هذا الجوهر خلا عن اللون كالماء، طب وخلا عن اللون، وخلا عن الطعم، وخلا عن الرائحة، وخلا عن الوزن، وخلا وخلا وخلا، لا يمكن أن يخلو عن التحيز والتشخص. فهمت هذا؟ ولو خلا عن ذلك لا يكون جوهرا. ماشي؟ يكون عرضا. ماشي؟ فهمتم هذا؟ فهمتم؟ فهو يعني الجوهر لا يخلو عن العرض، وإذا زال عنه عرض يخلفه عرض آخر، يخلفه عرض إيه آخر. قال ويمتنع خلو الجوهر مفردا كان أو مركبا عن جميع الأعراض بألا يقوم به واحد منها، بل يجب أن يقوم به عند وجوده شيء منها، أن يقوم بالجوهر عند وجوده شيء من الأعراض، لأنه لا يوجد، أي الجوهر لا يوجد بدون التشخص، وقلنا التشخص أن يكون له شخصا، أن يكون له إيه شخصا وجسما وجرما، وأنه يشغل حيزا من الفراغ يختلف، هو يشغل حيزا من الفراغ، أي شيء آخر يشغل حيزا آخر غير حيزه، ماشي؟ لا يوجد بدون التشخص والتحيز، ماشي؟ والتشخص إنما هو بالأعراض، والتشخص إنما هو بالأعراض. فهمتم هذا؟ والجوهر المركب وهو الجسم غير مركب من الأعراض. خلي بالك من شيء، أنا عندي الجوهر الفرد وعندي الجوهر المركب اللي هو الجسم. الجسم اللي هو المركب هذا مركب من ماذا؟ هل يمكن أن يتركب من جواهر وأعراض؟ قال لا، هو الجسم لا يتركب إلا من جواهر، لا يتركب إلا من إيه؟ من جواهر. يبقى الجسم ليس مركبا من جواهر وأعراض، وإنما هو مركب من جواهر وجواهر، ماشي؟ طب وما هي الأعراض؟ قال لي الأعراض هي أوصاف خارجية يتصف بها هذا الجسم، ماشي؟ وفي فرق بين الصفة وبين الجزء، في فرق بين الصفة وبين الجزء. فيبقى الجسم مكون من جواهر، وبعد أن يتكون هذا الجسم له صفات يوصف بها، هذه الصفات التي يوصف بها هي الأعراض. فالأعراض أوصاف لا أجزاء، الأعراض أوصاف لا أجزاء. قال والجوهر وهو الجسم والجوهر المركب وهو الجسم غير مركب من الأعراض، لأنه إيه؟ لأنه إيه؟ إيه؟ الأعراض. أنت عايز الجملة؟ طيب خلي بالك من شيء، بيقول هنا إيه؟ والجوهر المركب وهو الجسم غير مركب من الأعراض لأنه لأن العرض لا يقوم بنفسه بخلاف الجسم. أنت عندك الجملة إزاي؟ اقراها كده. لأنه لا يقوم بنفسه بخلافها. هي عندي أنا لأنه يقوم بنفسه بخلافها. لا يقوم. لا، هذه أظنها خطأ. من ناحية المنطق هذا خطأ. هي النسخة عندي هي الأصل. لأنه إيه؟ يقوم بنفسه بخلافها. ماشي. الجسم يقوم بنفسه. الجسم اللي هو الجوهر يقوم بنفسه. لكن العرض اللي هو الصفة لابد من جسم تتعلق هي به، ماشي؟ لأنه أي الجسم أو الجوهر المركب يقوم بنفسه. هل هو يعني أرجع إلى الأعراض يعني؟ لأنه بخلافها أجسام. إيه؟ جواهر. بس هو يعبر بالمفرد. هو يعبر بالمفرد في الجسم. بالجوهر يعبر عن الجوهر بالمفرد ويعبر عن الأعراض بالجمع. فعندما يأتي بضمير مفرد وضمير جمع يبقى لأنه يقوم بنفسه أي الجسم أو الجوهر، لأن الجوهر المركب يقوم بنفسه بخلاف الأعراض، ماشي؟ فيبقى لا، هذه إيه؟ غير صحيح. تذكرون عندما قال بعد موجود وبعد مفروض، وفصلنا البعد هناك بأنه البعد هو الطول والعرض والعمق، هو يأتي بهذه المعلومة هنا. وقال والأبعاد للجوهر من الطول والعرض والإيه؟ والعمق متناهية، أي لها حدود تنتهي إليها. وبالتالي يستحيل أن يوجد جسم له طول وعرض وعمق أبعاد لا تتناهى. ما دام جسم يبقى لابد أن يكون له أبعاد، وما دام له أبعاد لابد أن هذه الأبعاد تتناهى، مهما تطول لابد أن تنتهي عند شيء، عند حد. ممكن أن نقول هنا لأنه جوهر لا يقوم بنفسه، أي لا يكون إلا مركب من الأجزاء، بخلاف الأعراض، الأعراض ليس مركب. الجوهر لابد أن يكون مركبا من الأجزاء، لا يقوم بنفسه. هذا أيضا متصور. إيه؟ هذا أيضا متصور. قول تاني. لأنه الجوهر لا يقوم بنفسه، أي لا يكون الجوهر إلا مركبا من الأجزاء. بخلاف الأعراض ممكن تكون غير مركب. بس هو الكلام ليس عن التركيب وعدمه. الكلام جوهر. الكلام جوهر. الكلام ليس عن التركيب وعدمه. الكلام عن الجسم، وإن كان لا يقلو عن الأعراض، هو موجود، الجسم موجود من نفسه ماشي، وإن كان لا يقلو عن الأعراض لكن ليست الأعراض سببا في وجوده، لكن العرض لا يتصور وجوده بدون، يعني العقل يتصور، جسم بلا عرض، فهم؟ بمعنى أن الجسم ليس مفتقرا في وجوده إلى العرض، فهو قائم بنفسه لأنه لا يحتاج إلى العرض في وجوده، وإن كان لا يخلو عن العرض، فهمت؟ لكن ليس العرض هو سبب وجوده. طيب، لكن العرض يزول بزوال الجسم، العرض يزول بزوال الجسم، فالعرض لا يقوم بنفسه، ولكن هو يقوم بمحل. ونحن قلنا العرض لا يقوم بالعرض، وإنما يقوم العرض بالجوهر، وإنما يقوم العرض بالإيه؟ بالجوهر. إذن العرض لا يقوم بنفسه، لابد من جوهر يقوم العرض به، فهي العبارة كما صححناها بحذف لا، ماشي؟ يبقى الجسم يقوم بنفسه، الجوهر، الجوهر المركب، هو يتكلم عن الجوهر المركب، الجوهر المركب يقوم بنفسه ماشي، فهو لا يقوم بالعرض، لا يحل في العرض، وإنما العرض يحل فيه، ماشي؟ طيب، قال والأبعاد للجوهر من الطول والعرض والعمق متناهية، أي لها حدود تنتهي إليها. صحيح، المعنى ظاهر، المعنى ظاهر. يعني أنا لو أسأل أسئلة أقول مثلا احنا نقول الصفة قائمة بزيد، صفة الذكاء قائمة بزيد، صفة الذكاء قائمة بزيد، أيهما الذي قام بالآخر؟ صفة الذكاء عرض، قام بزيد الذي هو جسم أو جوهر مركب، ماشي؟ يبقى زيد الذي هو جوهر مركب هو قام بنفسه، يعني هو لم يقم في صفة الذكاء، لكن صفة الذكاء قامت به، فهمتم هذا؟ يبقى هو قائم بنفسه لا يحل في غيره، بينما صفة الذكاء التي هي العرض لم تقم بذاتها، وإنما قامت به، فهمتم هذا؟ ما نحن صفة قائمة بذات الله، صفة قائمة بذات الله، ماشي؟ وإن كان يعني التشبيه مع الفارق يعني، بس يعني أو أن أقول صفة قائمة بكذا، صفة قائمة بكذا، فالصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيره. العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، وهو الجسم أو الجوهر، الجوهر المفرد أو المركب. والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا عقلية كانت أو وضعية، والمختار وفاقا للشيخ الإمام والد المصنف يعقبها مطلقا، وثالثها يعقبها إن كانت وضعية لا عقلية فيقارنها. أما الترتب أي ترتب المعلول على العلة رتبة فوفاق، هذه مسألة إن شاء الله تكون جيدة إن شاء الله سهلة. أنا عندي علة عقلية وعلة وضعية. العلة العقلية هو يمثلها في الحاشية بأن حركة الأصبع علة في حركة الخاتم، حركة الأصبع علة في حركة الإيه؟ الخاتم. يبقى تحرك الخاتم لماذا؟ لأجل تحرك الأصبع، هذه تسمى علة إيه؟ عقلية. وكما قلنا ان مثلا عله احتياج الاثر الى المؤثر الامكان او الحدوث، يبقى الامكان والحدوث عله عقليه، عله عقليه اخذناها بالامس، عله احتياج الاثر الى المؤثر، هل الامكان او الحدوث او الامكان والحدوث معا على انهما جزء عله او الامكان بشرط الحدوث، الاقوال الاربعه. فالامكان عله عقليه، في احتياج الاثر كما كنا نمثل المصباح احتياج الأثر إلى المؤثر، فهمتم هذا؟ هذه علة عقلية. وفي علة وضعية، علة وضعية من العلل الوضعية العلل الشرعية، علة وضعية يعني إيه؟ علة وضعية يعني الشيء بذاته لا يقتضي، وإنما الذي جعله مقتضي إنما هو الواضع، فهمت هذا؟ يعني العلة العقلية، العلة العقلية هي تقتضي الشيء بنفسها، لكن العلة الوضعية هي لا تقتضي الشيء بنفسه وإنما تقتضيه بوضع الواضع، فلذلك سميت إيه؟ وضعية. يعني زوال الشمس بذاته ليس مقتضي لوجوب الظهر، طب من الذي جعله مقتضيا؟ الواضع اللي هو الشارع، الشارع هو الذي وضع الزوال، وضع الزوال مقتضيا لوجوب الايه؟ الظهر، ماشي. الإسكال في ذاته لا يقتضي التحريم، طب من الذي جعله مقتضيا للتحريم؟ الواضع او الشارع. فالإسكار لحرمة الخمر يسمى إيه؟ علة وضعية، ماشي. يبقى العلة العقلية، ويعني برضك هو في يعني إيه تسمحون في العبارة، يعني ممكن يكون هذا يعني في شيء من المخالفة العقدية أو يعني هي مقتضية، العلة العقلية مقتضية للشيء، لكن العلة الشرعية هي لا تقتضي بنفسها وإنما الذي جعلها مقتضية هو الشارع. يبقى أظن الآن تستطيع أن تميز بين العلة العقلية المقتضية بذاتها مع التجاوز في العبارة يعني، والعلة الوضعية التي هي أيضا مقتضية ولكن لا بذاتها وإنما بوضع الواضع، ماشي، كما في العلل الشرعية، كما في العلل الشرعية. طيب نحن نقرر ونقول إذا وجدت العلة وجد المعلول، إذا زالت الشمس وجب الظهر، صح كده؟ وإذا وجد الإسكار في السائل وجد التحريم. طب إذا وجدت العلة وجد المعلول، هل العلة والمعلول يوجدان معا؟ يعني اللحظة التي وجد فيها الإسكار هي نفس اللحظة التي وجد فيها التحريم، ولا نتصور هل العلة والمعلول متقارنان في الزمان، يعني يوجدان معا، يعني اللحظة التي وجد فيها الإسكار وجد فيها التحريم، واللحظة التي زالت فيها الشمس هي نفس اللحظة التي وجب فيها الظهر، واللحظة التي تحرك فيها الأصبع هي نفس اللحظة التي تحرك فيها الخاتم. هذا هو معنى المقارنة. بعض العلماء قالوا نعم، وده القول الأول، أن العلة والمعلولان يتقارنان في الزمان وليس أحدهما بأسبق من الآخر في الوجود، يوجدان إيه؟ يوجدان معا. القول الثاني قال لا، توجد العلة أولا ويعقبها، يعني يأتي بعدها مباشرة المعلول، فتزول الشمس ويعقب الزوال مباشرة وجوب الظهر، يوجد الإسكار أولا ويعقبه التحريم، يتحرك الأصبع أولا وتعقبه حركة الخاتم. يبقى العلة توجد أولا ويوجد الإيه؟ المعلول. ماشي؟ ده قول ثاني. قول ثالث، التفصيل بين العلة العقلية والعلة الشرعية. فيقول في العلة العقلية، العلة العقلية والمعلول العقلي يتقارنان في الزمان، أما العلة الشرعية توجد أولا ويعقبها العلة الوضعية. ماشي؟ توجد أولا ويعقبها المعلول. هذه هي الأقوال الثلاثة. وهو اختار الشيخ وفق لأبيه أن الإيه؟ توجد العلة أولا ويعقبها المعلول. قال الشيخ رحمه الله: والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا، يعني يوجدان معا، وليس أحدهما بأسبق من الآخر، سواء كانت العلة عقلية كحركة الأصبع علة في حركة الخاتم، أو وضعية كالإسكار لتحريم الخمر. والمختار وفاقا للشيخ الإمام والد المصنف يعقبها مطلقا، يعني سواء كانت عقلية أو وضعية، توجد العلة أولا ثم يعقبها، ومعنى يعقبها يعني يأتي بعدها مباشرة. وثالثها قال يعقبها إن كانت وضعية، فتوجد العلة أولا، العلة كالعلة الشرعية توجد أولا ويأتي بعدها الإيه؟ المعلول. لا العقلية، لا العقلية. طب ما وضع العقلية؟ قال لي التقارن، العلة العقلية والمعلول العقلي يتقارنان. قال لا العقلية فيقارنها المعلول العقلي. هذا بالنسبة للوجود. طب بالنسبة للرتبة، فقال: وأما الترتب، أي ترتب المعلول على العلة، ماشي، وأما الترتب أي ترتب المعلول على العلة رتبة فوفاق. كلنا يتفق على أن رتبة العلة سابقة على رتبة المعلول. الترتب العقلي بمعنى أن نقول المعلول مرتب على العلة، فرتبة العلة مقدمة على رتبة المعلول. نقول وجدت العلة فوجد المعلول، المعلول مترتب على وجود العلة. فمن جهة الرتبة الكل يتفق على أن رتبة العلة قبل رتبة المعلول. إيه؟ مفهوم هذا؟ ولذلك أنت تقول إيه؟ تقول مثلا إيه؟ كسرته فانكسر، ما لا تعكس، كسرته هذا علة، فانكسر هذا هو المعلول. لماذا انكسر؟ لأنني كسرته. يبقى تقول كسرته فانكسر. ماشي؟ واللذات الدنيوية وهي بديهية ومع بديهتها يختلفون فيها. ما هي اللذة؟ هو اللذة بدي يعني أنت تدرك بالضرورة الفرق بين حالتك وأنت ملتز وبين حالتك وأنت متألم. هذا مدرك بالضرورة. أنا الآن ملتز، أنا الآن متألم. التفريق بين اللذة والألم يدرك ضرورة، حتى بداهة، حتى من لا يتأتى منه النظر يميز بين حال اللذة وحال الألم. ومع ذلك اختلفت عبارتهم في ماهية اللذة. ما هي اللذة اللي حصرها الإمام الرازي والشيخ الإمام ولد المصنف في المعارف؟ أي ما يعرف، أي يدرك، وما يتوهم، أي يقع في الوهم أي الذهن من لذة حسية كقضاء شهوتي البطن والفرج، أو ما أو خيالية كحب الاستعلاء والرياسة، فهو دفع الألم. هو دفع الإيه؟ الألم. فلذة الأكل والشرب والجماع دفع ألم الجوع والعطش وتغدغة المني لأوعيته، ولذة الاستعلاء والرياسة دفع ألم القهر والغلبة. طيب كيف نشرح مذهب الإمام الرازي؟ كان الإمام الرازي يفرق بين أمرين، بين اللذة ودفع الألم، بين اللذة ودفع الإيه؟ الألم. فيقول اللذة شيء ودفع الألم شيء آخر. اللذة لا تكون إلا معنوية، وهي محصورة في المعارف. أنا عرفت كذا، عرفت أنني رزقت بولد، عرفت أنني رزقت بمال، عرفت أنني حصلت علم. هذه المعارف هي اللذة المعنوية، يبقى هي اللذة. يبقى اللذة محصورة في إيه؟ في المعنوية فقط، وهي المعارف. أن تعرف شيئا، أنه حصل لك كذا، أنه حصل لك كذا. المعرفة هي اللذة. يبقى اللذة محصورة في المعرفة، أن أعرف، عرفت كذا، عرفت كذا، ماشي. يبقى متى تكون ملتز؟ عندما تعرف أو تعرف أنك رزقت بولد، أنك رزقت بمال، أنك رزقت بعلم، حصل لك، عرفت أنه حصل لك كذا. يبقى اللذة محصورة في المعرفة، وهي لذة معنوية. فقلنا للشيخ طب وأين اللذة الحسية؟ كالاستمتاع بشهوتي البطن والفرج، ماشي. وأين اللذة الخيالية اللي هي كحب الاستعلاء والرياسة؟ هذه لذة، حب الاستعلاء والرياسة هذه لذة، وحب مثلا التلذذ بالطعام والشراب والجماع هذه لذة. فقال هذه ليست لذة، هذه هذا دفع، دفع ألم. ودفع الألم شيء واللذة شيء آخر. فقلنا فقال أنت تقول لذة الطعام، هذه ليست لذة حقيقية، وإنما هو دفع الألم الجوع، دفع الألم الجوع. السائل الذي تشربه، شرب الماء أنت تلتز به، هذه ليست لذة، هو دفع الألم العطش. طب لذة الجماع، يقول هذا ليس، هذه ليست لذة، هذا دفع لألم دغدغة المني لأوعيتي. كما تعلمون المني له أوعية، له مكان، فكأن هذا المني يتحرك في هذه الأوعية فيحدث إيه؟ ما يسمى بهذه الدغدغة، أو ممكن تقشعر هذه، تقشعر هذه الأوعية، ماشي. فأنت تحتاج إلى التخلص من هذه الدغدغة عن طريق إيه؟ عن طريق الجماع. فكأن حركة المني في الأوعية أحدثت ماذا؟ أحدثت دغدغة أو إضعاف. هو في الحشية يعبر عنها بالإضعاف، أو أنا ممكن أعبر عنها بإيه؟ بمحل المني يقشعر، ماشي. فأنت تريد أن تدفع هذا الألم فتدفعه بالجماع، تشعر بالجوع فتريد أن تدفعه بالطعام، تشعر بالعطش فتريد أن تدفعه بالشراب. فلذة الطعام والشراب والجماع هي في الحقيقة ليست هكذا يقول الإمام الرازي، هي ليست لذة وإنما هي دفع ألم. طب وأين توجد اللذة؟ قال لا توجد إلا في المعارف. وإن لا تبحب الرياسة، قال لي برضك هذه ليست لذة، هو دفع لألم القهر. ماشي، دفع لألم الإيه؟ القهر. يعني لذة الاستعلاء والرياسة دفع لألم القهر والإيه؟ والغلب. يعني هي أيضا ليست لذة حقيقية وإنما هي دفع إيه؟ ألم. ده مذهب الشيخ الإيه؟ الرازي، أنه قصر اللذة في المعارف. وهو في هذا الكلام أعطانا معلومة أن اللذات ثلاثة: المعارف والحسية والخيالية. المعارف والحسية والخيالية. فإذا قلت أنت أن اللذة تنقسم إلى معارف وحسية وخيالية، يقول لك الإمام الرازي هذا خطأ، اللذة ليست إلا المعارف، والحسية والخيالية هي دفع للألم، ودفع الألم شيء يختلف عن اللذة. فهمت مذهب الشيخ الرازي؟ وقال ابن زكريا الطبيب هي الخلاص من الألم. ما هي اللذة؟ الخلاص من الألم. أردت أن أقول هذا دفع الجهل أيضا، كان المعنوية ما في المعارف، كان الجاهل دفع الجهل أيضا، يعني دفع الألم، يعني دفع ألم الجهل. بس خلي بالك من شيء، هو قد لا تتألم بما تجهله لأنه لا يخطر لك على بال. فاهم هذا؟ يعني ما تجهله، مثلا أنت تجهل علم المواريث، أنت تتصور علم المواريث بوجه، لكن بوجه غير كامل، هنا تشعر بألم الجهل. لكن من لا يعرف المواريث، يعني المجهول بنسبة 100% لا يخطر على البال. فهمني؟ يعني أدركنا هذا. وقال ابن زكريا الطبيب هي الخلاص من الألم بدفعه عما تقدم. ماشي. ورد مذهب ابن زكريا أن اللذة ليست هو دلوقتي، يعني الشيخ الرازي حاصر اللذة في المعارف، ابن زكريا الطبيب حصرها في إيه؟ في دفع الألم، حصرها في دفع إيه؟ الألم. ورد مذهب ابن زكريا الطبيب بأنه قد يلتز بشيء من غير سبق ألم بضده، كمن وقف على مسألة علم أو وهو هذه المسألة لم تخطر له ببال حتى يتضرر بألم جهلها. يعني هو وقف على مسألة علم لم تخطر له على بال، لأنه ممكن نقول لو خطرت له على بال وهو لا يعرفها يتألم بألم جهلها، لا هي لم تخطر له على بال وبالتالي هو لم يتألم بجهلها، ووقف عليها فجأة من غير قصد، كمن وقف على مسألة علم أو كنز مال فجأة من غير خطورهما بالبال وألم التشوق إليهما. يبقى ممكن توجد لذة لا تسبق بألم، يمكن أن توجد لذة لا تسبق بإيه؟ بألم. ماشي. وقيل هي إدراك الملائم. كأنهم متقابلين. لا في فرق. يعني الشيخ ابن زكريا الطبيب يقول إيه؟ اللذة هي الخلاص من الألم. الشيخ رازي يقول له الخلاص من الألم شيء واللذة شيء آخر. إحنا عندما إيه؟ هو كان المذهبين متقابلين. المذهبين متقابلين. الشيخ الرازي يقول هكذا: اللذة ليست إلا المعارف. طب وشهوة البطن والفرج وحب الاستعلاء والرياسة، حب الاستعلاء والرياسة هذه من قبيل دفع الألم، ودفع الألم غير اللذة. فقال له أنت ما تقول عنه دفع الألم وأنه غير اللذة هو عين اللذة. ده كلام من ذكر الطبيب، يعني من ذكر الطبيب يقول للشيخ الرازي ما تقول عنه أنه ليس بلذة وإنما هو دفع ألم دفع الألم هذا ليس إلا عين اللذة. فهمتوا؟ يبقى المذهبين متقابلين. وقيل هي إدراك الملائم من حيث الملائمة. طب كيف نفهم هذا؟ ما الذي يلائم الظمآن؟ أن يشرب. والملائم للجائع أن يأكل، والملائم للخائف أن يأمن. فإدراك الملائم هذا هو اللذة، يعني أن يدرك الخائف الأمنة، أن يدرك الجائع الطعام، أن يدرك الظمآن الماء. فهذا هو الملائم. إدراك الملائم هو اللذة. الشيخ بيعقب على المذهب الثالث وقال: والحق أن الإدراك ملزومها لا هي. كيف هذا؟ الجائع أدرك الطعام، وبعد أن أدرك الطعام حصلت له اللذة، يبقى لازم من إدراك الملائم لازم ماذا؟ لازم اللذة. فاللذة لازم وإدراك الملائم ملزوم. مفهوم هذا؟ كيف تفهم هذا؟ انظر، اللذة شيء ناشأ عن إدراك الملائم. مع ذلك أن إدراك الملائم لما وجد لازم منه اللذة. فاللذة لازم وإدراك الملائم ملزوم. راحت حريق صح؟ أدركتها؟ القدور غلط. إيه؟ القدور غلط. قال لي: طيب عرفتم اللذة؟ لا. قال لي: ويقابلها الألم. ويقابلها الألم. طيب ويقابلها الألم، كيف نفهم هذا؟ الشيخ الرازي، الإمام الرازي قال: اللذة ما يعرف، ما يدرك وما يعرف، فيبقى الألم ما يجهل. زكريا الطبيب قال اللذة، ابن زكريا الطبيب قال إيه؟ قال: الخلاص من الألم، الخلاص من الألم. يبقى الألم هو عدم الخلاص، هو ما يقابل اللذة، وهو عدم الخلاص من الألم. طب إدراك الملائم على القول الثالث، عدم إدراك الملائم. طيب بقيت لنا مسألة واحدة. قال: وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن. هذه أقسام لماذا؟ أقسام للمتصور العقلي، ما يمكن للعقل أن يتصوره الشيء، ما يمكن للعقل أن يتصوره، ما يمكن للعقل أن يتصوره لا يقع إلا واجبا أو ممتنعا أو ممكنا. يبقى هذه أقسام للمتصور العقلي، لأن ذات المتصور إما أن تقتضي وجوده في الخارج، ماشي، كواجب الوجود وهو الله عز وجل، أو تقتضي عدمه كالجمع بين النقيضين، أو لا تقتضي شيئا لا تقتضي لا الوجود ولا العدم، وهو الممكن. زيد وجود زيد، زيد قد يوجد وقد لا يوجد. إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو تقتضي عدمه في الخارج، أو لا تقتضي شيئا لا وجوده ولا عدمه، لا وجوده في الخارج ولا عدمه، ولا تقتضي شيئا من وجوده أو عدمه. والأول الواجب، والثاني الممتنع، والثالث الممكن. يبقى ما هو الواجب؟ متصور عقلي ذاته تقتضي وجوده. طب ما هو الممتنع؟ اللي كواجب، كواجب الوجود وهو الله عز وجل. والممتنع متصور عقلي تقتضي ذاته عدم ايه؟ عدم وجوده، كالجمع بين النقيضين. طب والممكن متصور عقلي ذاته لا تقضي لا بوجوده ولا بعدم. ولذلك كما قلنا نسبته إلى الوجود والعدم سواء. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من القسم الثاني من جمع الجوامع، وهو الجزء المعقود لأصول الدين، ونبدأ بعده إن شاء الله خاتمة التصوف.